الحمد لله رب العالمين. إخوان جزاكم الله خير. الصوت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السارق مفرد محل بالألف واللام التي هي للجنس، وكذلك السارقة، وهذا من ألفاظ العموم باتفاق العلماء، فكل من كان سارقا أو سارقة فالواجب علينا أن نقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسرقة أخذ المال على وجه الخفاء، أخذ المال المحترم على وجه الخفاء من مالكه أو من ينوب عنه، فالمال لابد أن يكون محترما، فإن لم يكن المال محترما كأن يكون خمرا أو أن يكون آلات موسيقى أو ما شابه، فهذا لا قطع فيه. حدثني بعض مشايخي قال: في أول نشوء المملكة وكان الحكم فيها على وفق ما كان معتادا في الدولة العثمانية بمجلة الأحكام العدلية، قننا المذهب الحنفي على شكل مواد يحكم بها القضاة على مذهب الإمام أبي حنيفة. قال يعني أول ما أو جاء لبعض القضاة من يطلب آخر ثمن خمر، فالقاضي أهمل القضية وما قضى له بهذا. كذلك من يسرق المال غير المحترم في الشرع، والمال والشرع أهدره، فحين إذ هذه السرقة لا يقطع فيها، فأخذ المال المحترم من مالكه. لو أن رجلا سرق من سارق أو سرق من غاصب فهذا لا يسمى سرقة ولا يقام عليه الحد، على وجه الاختفاء احتراز من الغصب، فالغصب أخذ المال على غير وجه اختفاء، تأخذه أمام الناس، فهذا يسمى غصبا وهذا لا قطع فيه. ولما نقول لا قطع فيه لا يلزم أن لا يكون لا إثم فيه، لكن السرقة أخذ مال محترم على سبيل الاختفاء من مالكه، من مالكه أو من ينوب عنه، من ينوب عنه وكيلك، واحد أودع مالا وصي للأيتام أو كان وكيلا أو كان ناظرا أو رجل أعمال وعنده يعني من ينوب عنه والأموال عنده، فهو سرق ليس من صاحب المال وإنما ممن ناب عن صاحب الأموال. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع امرأة مخزومية كانت تجحد العارية. هل جحد العارية سرقة؟ في صحيح مسلم قطع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مخزومية كانت تجحد العارية. منهم من حمل الحديث فقال جحد العارية ليس سرقة، قال هذه صفتها كانت تجحد العارية، يعني أراد المخبر الخبر أن يعرف بها فلم يحفظ ولم يعرف عنها إلا أنها جحدت العارية، وظاهر النص ليس كذلك، وظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من قطع سارقة، وسبب القطع جحدها للعارية، سبب القطع جحدها للعارية، جحد العارية فيها إشارة إلى أن الترك فعل، فمن أخذ أموال الناس ثم جحدها وما أرجعها هذا سرقة، هذه سرقة وتقطع فيها اليد، قال الله عز وجل والسارق والسارقة، بدأ بالسارق بخلاف قوله عز وجل والزانية والزاني، فالسرقة مبنها على القوة والجلد وهو في الرجال أظهر، وأما الزنا فبالعكس، لأن الزنا سلع البغاة، سلع البغايا، مرأة البغي نسأل الله العافية سلعتها الزنا، والزنا تتكسب فيه بعض النساء بفروجهن، ولذا كانت السرقة كانت في الرجال أكثر من النساء، والزنا كان في النساء أكثر من الرجال، فبدأ الله عز وجل بذكر السارق قبل السارقة بهذا الأمر بخلاف الزانية والزاني، قال فاقطعوا أيديهما، أيدي جمع يد، أيدي جمع يد، مثلا أضرب مثلا حتى نفهم شيئا، مثلا العرب تقول اشتريت عبدهما واشتريت عبديهما، ما الفرق بين المقولتين؟ اشتريت عبدهما عبد واحد ومالكه اثنان، اثنان شركاء في عبد واحد، فلما تشتريه تقول ايش؟ اشتريت عبدهما، ولما تقول اشتريت عبديهما ايش المراد؟ اشتريت عبد كل واحد من اثنين، اشتريت عبد كل واحد من اثنين، فالمشترى اثنين مش واحد، ولذا قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما، فالأيدي جمعت، والمراد يد كل واحد من الاثنين، وجمع الاثنين جمع عد الاثنين جمعا هو منهج القرآن، ولذا احتج من قال من الأصوليين أن أقل الجمع اثنان، وتدل عليه أشياء منها قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما، القلوب جمع، والتائبان اثنان، إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما، فأقل الجمع اثنان، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ذكر الله الأيدي جمع يد، والمراد باليد يد السارق ويد السارقة، المراد فاقطعوا أيديهما وجمعهما الله تعالى، وأقل الجمع اثنان، فاقطعوا، الخطاب لمن؟ خطاب للأمة، الأمة جميعا، والمقصود أصالة في الخطاب أولياء الأمور، فاقطعوا هذه فعل أمر، فعل الأمر يفيد الوجوب، فالواجب على ولي الأمر من سرق الواجب عليه من سرق أو سرقت الواجب عليه أن يقطع اليد، هذا في حق ولي الأمر أو من ينوب عنه من القضاة أو ما شابه، ولكن المسؤولية على الجميع. فالله عز وجل ما قال فليقطع ولي الأمر أيديهما، والأصل في الحدود ألا تناط إلا بولي الأمر، الحدود تناط بولي الأمر، ولكن المسؤولية مسؤولية الجميع، فإن لم يقطع فالواجب التذكير بالقطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما اليد مطلقة، فأيديهما تشمل رؤوس الأصابع، تشمل المفصل، وتشمل المرفق، وتشمل الإبط، فهذه كلها تشملها فاقطعوا أيديهما، وتشمل اليمين وتشمل الشمال، فهذه كلها تشملها عموم الآية إذا نظرنا إلى الأمر اللغوي. ولكن هنالك قاعدة عند علماء الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنعه على وجه واحد وداوم عليه وكان امتثالا لأمر قولي فيكون فعله على هذا النحو يفيد الوجوب. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الوجوب، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه للسنية. متى يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب؟ إذا كان تطبيق لأمر قولي كهذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ما قطعوا إلا من محل واحد، وما قطعوا إلا اليد اليمنى دون اليسرى، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كرره وما حاد عنه هو تطبيق فعلي لقول الله عز وجل فاقطعوا أيديهما. فإذا القطع لا يكون إلا من قطع اليمين، ويكون كما قال الله عز وجل من القطع يكون من المكان الذي قطع منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفصل الكف، مفصل الكف من اليد اليمنى. ولذا علق الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في كتاب الحدود، ولما بوب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فقال وقطع علي من الكف من مفصل الكف، فكان هذا أمر معروف في زمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في حياة الأصحاب. طبعا المهزومون في هذا الزمان وأكثرهم ويفسرون القرآن بالتشهي بمعزل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعزل عن السياق والسباق، بالطريقة التي ترضي الأسياد وهم الغرب. مثلا مصطفى محمود في كتابه التفسير العصري للقرآن يقول هذه الآية ما فهمها أحد، كل المفسرين السابقين ما فهموا الآية، قال فاقطعوا أيديهما أي السارق والسارقة يعطى مالا حتى تقطع يده عن السرقة. يعني إيش فاقطعوا أيديهما؟ يعني من جاءنا سارقا نكافئه نعطيه مالا عشان يبطل يسرق. ويقول هذا المعنى ما فهمه أحد، وكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي طبق قطع اليد والصحابة اللي طبقوا قطع اليد ما فهموا الآية. هذا كلام صحيح؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لولا أنه جاهل في أحكام الشرع لكانت ردة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لكفأتها. طب الآية: جزاء بما كسبا نكالا من الله. وين راحت السياق؟ وين ذهب؟ فاقطعوا أيديهما، يعني يعطوهما مالا. هذا الله. إذا رد عليه بعض أهل العلم المعاصرين بكتاب جميل سماء الشطحات العصرية في الرد على التفسير العصري للقرآن الكريم. فالشاهد أن قطع اليد حد، وهذا الحد لا يجوز لأحد أن يتهاون فيه، حتى لو أن فاطمة بنت محمد وهي بضعة شريفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أفاضل النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت لقطعت يدها. جزاء بما كسب، جزاء منصوبة لأنها مفعول لأجله، أي لأجل مجازاتها في فعلها. لماذا تقطع اليد؟ تجازى، مفعول لأجله، تجازى لفعلها في سرقتها. بما كسبا، بما كسبا من الجريمة والعدوان، فهذا جزاء لهما بما كسبا من المال المبني على العدوان والظلم، نكالا من الله، أيضا نكالا مفعول لأجله، تنكيلا لغيرهما. فمهما بلغ الإنسان من الطمع، إن علم أن يده ستقطع فإنه سوف ينكل عن السرقة. أصل النكال، أصلها من النكال بكسر النون وتشديدها، والنكال القيد الذي تقيد به يد الدابة فيمنعها من الهرب، النكال. وكذلك النكال المذكور في الآية يمنع السارق، يمنع السارق من أن يسرق. ولذا ذكر الله عز وجل في قطع اليد ذكر حكمتين: الحكمة الأولى مجازاة هؤلاء على فعلهم جزاء بما كسبا، والحكمة الثانية منع اعتياد السراق من السرقة نكالا من الله. ختم الله تعالى الآية بقوله: والله عزيز حكيم. سمع أعرابي رجلا يقرأ الآية، وسمعه يقرأ: والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: والله غفور رحيم، لو كانت الآية هكذا ما قال الله عز وجل جزاء بما قال، ما قال الله عز وجل كما في الآية جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقوله والله عزيز حكيم، العزيز من العزة وهي الغلبة، والعرب تقول من عز بز، ومعنى من عز بز أي من غلب سلب، فالله غالب. فالذي يناسب رأس الآية هذه الآية والله عزيز حكيم، وليس قوله والله غفور رحيم. لو أن الله غفر ما قطع، وهو حكيم الدال على نفوذ حكمته، وحكم الله عز وجل في ما شرع حكمة كلها. ظاهر الآية أن كل سرقة تقطع فيها اليد، ولكن الأمر ليس كذلك. فالعمومات المذكورة في القرآن ما ينبغي أن تفهم إلا وفق المخصصات أو المقيدات لما ثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس كل سرقة تقطع فيها اليد، وإنما السرقة التي تقطع فيها اليد لابد لها من قيود، وهذه القيود عديدة، وهذه ثابتة في السنة النبوية الشريفة. ومن هذه القيود، القيد الأول النصاب الذي تقطع فيه اليد. من سرق شيئا قليلا أو يتساهل الناس فيه ولم يبلغ النصاب فهذا لا قطع فيه باتفاق. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فنصاب السرقة ربع دينار. والدينار هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نصاب الزكاة 20 دينار، وعشرين دينار تساوي اليوم 85 غرام ذهب خالص، ومعنى خالص يعني عيار 24، لأن الدينار 25% من الغرام. الدينار 25% من الغرام. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أي فأكثر، المراد ربع دينار ذهب خالص بعيار 24، والغرام الواحد 25% من الغرام، فربع 25 ما كان هذا قيمته، فهذا هو النصاب. وما كان أقل من ذلك فهو معفو عن القطع، معفو فيه عن القطع لكن فيه وزر وفيه إثم. ثبت في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، ثمنه 3 دراهم. ظاهر الحديث أن 3 دراهم دون ربع دينار ذهب، ولكن هذا في عصرنا، أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدية 1000 دينار ذهب أو 12,000 درهم فضة. فهل 3 دراهم تساوي ربع دينار في الزمن الأول الأنور أم لا تساوي؟ إذا كان 1000 تساوي كم؟ 12,000. إذا 1000 تساوي 12,000، الربع الدينار بساوي 3، بساوي 3. ولذا ما هو حد أو ما هو نصاب القطع في السرقة؟ ربع دينار. وكان في ذاك الوقت ربع دينار يساوي 3 دراهم، فلا تعارض بين الأمرين. تعارض إذا قسنا ما نحن عليه الآن من التفاوت الكبير بين الفضة والذهب، وغفلنا عما كان عما كانت النسبة بينهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار، ولذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ثمن مجن. إذن القيد الأول أن تبلغ السرقة النصابة، فمن سرق ربع دينار فأكثر ذهب خالص فحينئذ تقطع، وما دون فالاسم حاصل لكن القطع غير حاصل. الأمر الآخر الحرز، أن يكون المال فيه حرز، فمن وجد المال على قارعة الطريق وصاحبه ما حفظه في حرزه فحينئذ لا يقطع. الناس الآن الأموال أين تحفظها؟ حرز المال أين يحفظ؟ في الخزائن، خزائن البيوت، في الجيب. فكل مال له حرز من جنسه، والحرز متروك إلى ما تعرف عليه الناس. يعني واحد زار آخر فوجد مالا على سيارة فأخذه، هذا سرقة؟ ليس سرقة. أو وجد المال على الأرض على باب البيت، هذا ما في حرز، أخذه اسم، لكن أخذه ليس فيه قطع، فلا بد أن يكون هنالك حرز. وثبوت الحرز ورد في عدة أحاديث، منها حديث رافع بن خديج، والحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ والدارمي وأبو داود والنسائي وجمع، والحديث صحيح. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. الكثر طلع النخل، والثمر شجر. يعني واحد دخل بيت وأكل ثمرة، قطع ثمرة، هل عليه سرقة؟ جواب لا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر أحدكم بحائط، الحائط بستان، قال فلينادي بأعلى صوته، قال فإن أجابه أحد فليستأذن، قال وفإن لم يجبه أحد قال فليأكل ولا يحمل. مريت على بستان تصرخ تعلي صوتك، تطرح بالبستان، فإن رد عليك قل له تأذن لي أن أكل، إن أذن أكلت، وإن لم يأذن لا تأكل، وإن لم يرد عليك كل ولا تحمل، كل ولا تحمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رافع بن خديج: لا قطع في ثمر ولا كثر. والشاهد من الحديث نفسه واللفظ الذي أسوقه هو لفظ النسائي، فقال صلى الله عليه وسلم: من سرق منه، أي من الثمر المعلق، قال من سرق منه شيئا، من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد أن يخويه الجرين، والجرين موضع تجفيف الثمر، ناس تأخذ ثمر الشجر وتضعه في جرين، الموضع الذي تجفف فيه ثمرة الثمار، فمن هتك هذا الموضع هذا الحرز فحينئذ هو الذي تقطع يده، وأما من أخذ المال دون الحرز فلا تقطع يده. والحرز كما قلنا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأموال وباختلاف الأمن وقلة السرقة وكثرة السرقة. يعني لما تكثر السرقة بنشدد في الحرز، لما السرقة تصبح يعني شائعة بتصير الآن الحرز أضيق من لو كانت السرقة نادرة. فالسرقة والحرز يعود إلى أعراف الناس ويعود إلى أحوال الناس ويعود إلى أوضاع الناس. ثم من شروط قطع اليد في السرقة أن يكون المال محترما، فالمال الذي ليس محترما مال الشريعة هدرته، فمن سرق مثلا كما قلنا خمرا أو أداة لهو أو شيئا محرما، وإن بلغ الثمن النصاب وزاد عنه فهذا ليس فيه قطع. ثم من شروط القطع انتفاء الشبهة، فالحدود تدرأ بالشبهات، فمن سرق من شيء له فيه شبهة ملك فلا يقطع، مثل واحد سرق مال أبوه من مال أبي، فالولد إن سرق من مال أبوه لا قطع لأن له فيه شبهة ملك، والزوجة إن سرقت من مال زوجها لا تقطع لأن نفقتها واجبة على زوجها وهذه النفقة فيها شبهة ملك. وكذلك السرقة من المال العام، واحد سرق من مسجد لا يقطع، وكذلك من سرق في عام مجاعة فهذا لا يقطع، وكذلك الفقير إذا اضطر للسرقة من الغني فله حق في مال الغني كما قال الله عز وجل لهم حق معلوم، فإذا سرق لحاجة من مال غني فله فيه شبهة ملك. وهنا مسألة لابد أن ننبه عليها وأن ننوه بها، وهي أن عمر رضي الله تعالى عنه في عام المجاعة ترك القطع. بعض المستشرقين يقولون الحدود متروكة إلى تخيير الإمام، ويجوز للإمام أن يترك الحدود، لأن عمر رضي الله تعالى عنه ترك قطع اليد في عام المجاعة، وهذا كذب وزور، وهذا افتراء ودجل تغطية الحقيقة. كان عمر يحرم عليه شرعا أن يقيم الحد في المجاعة، فليست من مما ناط الشرع بعمر إن شاء أقام الحد وإن شاء تركه في عام المجاعة، الواجب عليه أن يترك أن لا يقيم الحد، فعمر ما ترك إقامة الحد، وإنما عمر طبق شرع الله تعالى في تركه للقطع في عام المجاعة. أما أن يقال أن الأمر متروك للإمام وعمر ترك القطع لأنه مخير، هذا تدليس وهذا تلبيس وهذا دجل، ليس هكذا الأمر، وإنما القطع ترك القطع واجب في عام المجاعة لشبهة الملك، والحدود تدرى بالشبهات. كذلك من الضوابط للقطع أو من الشروط وجود الأمر في المال ألا يكون القطع في الغزو، فقد ثبت عند أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي من حديث بسر بن أبي أرطاء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي في الغزو، في الغزو لا تقام الحدود، لا تقام حد السرقة، والنهي عن إقامة الحد في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق من سرق بالمشركين، حمية وغضبا، وثبت هذا عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حكى عليه جمع منهم صاحب المغني بن قدامة الإجماع. إجماع الصحابة يقولون أن حد السرقة لا يقام على من سرق في الغزو. الآن السرقة كيف نقيم الحد على صاحبها؟ لابد من ثبوت السرقة. ثبوت السرقة يكون بشهادة اثنين أو يكون بالإقرار. واعلموا علمني الله وإياكم أن شهادة النساء لا تعتبر في الحدود، جميع الحدود شهادة النساء لا تعتبر فيها، ولذا السرقة إنما تثبت بشهادة اثنين أو بالإقرار. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإقرار لابد أن يكرر من صاحبه. هل لمن أقر الرجوع عن إقراره؟ الجواب لا، ولا سيما مع وجود واقع ما أقر. يعني الإنسان لما أقر قل له كيف سرقت، قال فعلت وفعلت ودخلت من باب كذا وكسرت كذا وفعلت كذا، ولما شرحنا لما نظرنا في واقع الجريمة فوجدنا الأمر مطابق لما قال، فلو جاز الرجوع في إقراره لا ما أقيم الحد على أحد. أما الأمر المشبه والأمر الذي يبقى تحت الاحتمال والقرائن ما قامت على صدق الإقرار فهذا أمر فيه سعة، فالشرع لا يقيم الحد مع وجود أدنى شبهة فيه. طيب، أردنا الآن ثبت عندنا بشهادة رجلين أو بالإقرار حد السرقة، فأردنا إقامة الحد، فقدم المسروق بدل أن يقدم يمينه قدم شماله. نقولنا القطع من أين يكون؟ يكون من الرسغ من اليد اليمنى. كان ابن مسعود يقول فاقطعوا أيمانهما، بدل فاقطعوا أيديهما كان يقول فاقطعوا أيمانهما، يعني القطع من اليمين. حصل شيء لسبب أو لآخر قطع يسار السارق يده اليسرى، فإن قطعت اليسرى أجزأت، أما الأصل أن يقطع اليمين. فقد علق الإمام البخاري فقال في صحيحه في كتاب الحدود تحت قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها، قال ليس إلا ذاك، ليس إلا ذاك، يعني ما دام أنه قطع اليسار فخلاص ما نقطع اليمين مرة أخرى. طيب، العلماء يقولون لو كانت اليمين شلاء مشلولة نقطع اليمين؟ نعم نقطع اليمين. العلماء يقولون لو لم يكن له إلا يد، لم يكن إلا اليسرى واليمنى مقطوعة، أو سرق فقطعت يمناه، فهل نقطع الشمال؟ الجواب لا، لأنه يفوت عليه منفعة اليدين. ومن سرق فقطعنا اليمنى ثم سرق فننظر، إذا تكررت السرقات مرات ولم نقم عليه الحد يكفينا قطع اليمنى. يعني الإنسان سرق مرة ومرة ومرة ومرة، ومن سنة الله جل في علاه أن الله عز وجل يستر. فقد ثبت في البيهقي في العاشر طبعا الهندية، أنه جاء لعمر بشاب سرق، فأراد عمر أن يقطع يده، فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إنه لم يسرق قبل فاعف عنه. فقال عمر والله إنه سرق وسرق وسرق وسرق وستر الله عليه، فأبى إلا أن يفضح نفسه. فلو أن رجلا أقر بأنه سرق مرات وكرات ولم تقطع له شيء، لم يقم عليه الحد، فحينئذ يكفيه قطع واحد، تقطع يده اليمنى ويكفي. طيب الآن رجل سرق فقطعت يمنى، ثم سرق مرة ثانية، ماذا نصنع معه في المرة الثانية؟ نقطع رجله مع خلاف، الأولى اليمين والثاني نقطع الرجل رجل اليسار من المفصل كما بينا في حد الحرابة، وورد هذا في أحاديث، وللحافظ بن حجر جواب مطول، وكان جاوب ابن فهد محمد بن عبد العزيز بن فهد، سافر إلى مصر وهو من أئمة الحرم المكي، ونزل في عند الحافظ في بيته، فوجدت أسئلة، وجدت مخطوطا محفوظ في كبرلي في تركيا، الأسئلة بخط الحافظ بخط بن فهد والجواب بخط الحافظ بن حجر، والكتاب لم يطبع بعد مخطوط. فسأله عن هذه المسألة فأجاب، وطول ابن حجر في إيراد الأحاديث. وختم الجزء بأثر عن عمر، فأسند أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، يعني قطع واحد سرق الأولى قطع اليد، ثم الثاني قطع اليد، فأراد أن يقطع اليد يد الرجل للمرة الثالثة سيقطع اليد اليسرى. فقال عمر السنة اليد. قال ابن حجر ولا يمكن عمر أن يرد اجتهاد الصديق إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بسنة غيره، وقد فعل عمر ذلك في خلافته. طيب سؤال ما زال قائما، رجل سرق المرة الأولى قطعنا يده، والثاني قطعنا رجله من خلاف، والثالثة والرابعة، فما بعد؟ أمره متروك إلى الإمام، فله حبسه وله قتله وما شابه، له العقوبة بعد ذلك متروك الإمام. أما حد السرقة اليد اليمنى والرجل اليسرى، وبعد ذلك العقوبة متروكة للإمام. طيب رجل قطع اليمنى، فاستطاع اليوم الطب أن يرجحها، فهل له أن يرجع اليد التي قطعت؟ إيش الآية؟ الآية التي معنا قال الله عز وجل جزاء بما كسبان كان من الله، لابد أن يظهر جزاؤه بالقطع، ولابد أن يظهر النكال به. لذا أهل العلم يقولون إذا استطاع السارق أن يرجع يده فليس له ذلك، وبعض العلماء كانت يده مقطوعة، فكان معه شهادة من مشايخه أن هذا القاطع ليس في حد، وإنما هو من الله عز وجل، آفة من الآفات. وبعضهم رخص ففرق بين قطع اليد بالقصاص وقطع اليد في الحد، فقال من قطعت يده في القصاص له أن يرجعها، ولكن من قطعت يده بالحد فليس له إرجاعها. طيب المطلوب قطع اليد كما قال الله عز وجل، هل من قطعت يده يترك حتى ينزف ويموت؟ جواب لا، الجواب لا. كانوا قديما يحسمون نزول الدم بعد القطع، بعد قطع اليد، بأن تغمس هذه اليد بزيت مغلي، فإذا غمست فيه طرف هذا الذراع حينئذ قطع النزيف. طب السؤال الآن، لو وجدنا طريقة عصرية لا ألم فيها مثلا لمن قطعت يده حدا، فهل لنا أن نسلكها أم لابد من غمس اليد بالزيت المغلي؟ هل غمس اليد بالزيت المغلي هو تابع للحد ولا تابع لأن الميت لا يترك حتى السارق لا يترك القطع حتى يموت وليس من الحد؟ فلو وجدنا أي طريقة لقطع النزيف عصرية ولو لم يوجد فيها أذى فلا حرج في ذلك، لو لم يوجد فيها أذى فلا حرج في ذلك. يعني هذه أحكام تخص القطع وهي أحكام جملية، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.